أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بالعربي، والنهاردة يوم الأحد ويوم فركشة عقل وفركشة عقل. نحاول يبقى ثابت إنه يبقى كل يوم حد وفركشة عقل، عبارة عن استضافة مشاركين ومتابعين ومشاهدين ومشاهدات للقاء، نستضيفهم يقدموا وجهات نظرهم ويطرحوا أسئلتهم ونناقش هذه الأسئلة. ابتدينا هذا اللقاء الأسبوع الماضي مع اتنين من المشاهدين والمتابعين اللي هم أكثر تعليقا، يعني وأنا مش عارف بقى مين اللي هيعلق وهم مش موجودين، لأن كانوا هم اللي بيعلقوا يعني. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن تجربة محمد منير، معانا محمد دلوقتي، تجربته مع الدين والتدين، تناولها بشكل عام. وأيضا كان معانا شادي المصري، وشادي يعني كانت في مشكلة في الإنترنت فيعني ظهر معانا في الآخر، لكن عرض برضو بعض الأفكار. فهنستكمل على اللي تم عرضه الأسبوع الماضي لكي تكون كل حلقة عبارة عن درجة سلم نكمل عليها ما نكررش. فأهلا بشادي وأهلا بمحمد منير، وهنبتدي برضو نفس الحكاية، إنه نبتدي بشادي بقى المرة دي علشان نضمن إن الإنترنت يستمر معانا يعني. فهنبتدي بشادي النهارده، هيعرض. هو كان بيتكلم على تصوره اللي هو بيشوفه وبيراه عن قدم القرآن وعدم ارتباط الآيات بتاعته والتصورات الألفاظ اللي موجوده فيه بالتاريخ وبالزمن وبالوجود. فبنناقش هذا التصور قدم القرآن، وبعد منه هيجي محمد ويكمل على، انا متخيل انه هيتصادم مع شادي الى حد ما، لان هو برضو يعني مر بتجربه قراءه محمد شحرور وتصوراته وبيحاول يخرج منها الى حد ما. فالعبره بالموضوع هنا هو طريقتنا في الحوار مع بعض، مش بان حد هينتصر ويجيب جون او حد هيكسب نقطه على الاخر. في طريقه الحوار والتواصل هو ده محك الاختبار. فهنبتدي الآن لمدة 10 دقايق، وأنا طبعاً قبل 10 دقايق ما ينتهوا هقوم راجع لك تاني في الشاشة أنا ومحمد عشان نعرفك إن قدامك دقيقتين إن أنت على وقتك منتهي. فالوقت الآن لشادي، اتفضل. طيب، أهلاً وسهلاً بالمشاهدين، أهلاً وسهلاً بالأستاذ جمال والأستاذ محمد. طبعا الاستاذ جمال يشكر ان هو بيدي فرصه للشباب ان هم يعبروا عن نفسهم، ومش شرط يعبروا عن نفسهم، احنا بنعبر عن الـ الـ الاشكاليه الحادثه اللي هي بتواجهنا الان في موضوع الـ الـ الـ الدين والتدين. طبعا الموضوع اللي الاستاذ جمال كلمني فيه، موضوع ان انا اقول اطروحه قدم القرآن، هل أنا ما جاء أطرح فكرة، هل دي أنا متبنيها؟ مش شرط أكون أنا متبنيها، أنا راجل قارئ مثلا، بشوف المدارس الفكرية الموجودة قدامي وبطلع عليها، فلاحظت أن هناك في مدرسة جديدة ظاهرة حاليا الآن وليها أعداد كبيرة موجودة، يعني بتقول بنظرية قدم القرآن. فهل ده معناته ان احنا نتبناها؟ لا، بس لازم نكون مطلعين عليها. الانسان دايما يحب يطلع على الايه، على المدارس الفكريه اللي حواليه ويعمل مقارنات ما بينها ويشوف ايهما مناسب للعصر بتاعنا والزمن بتاعنا اللي هو القائم على الحريات وحقوق الانسان والليبراليه والعلمانيه والدوله الحديثه، وهل الدين هيصطدم بالاوطان ولا لا. كل الافكار دي بتواجهنا في المجتمعات بتاعتنا، وخاصة حاليا دلوقتي إرهاب ويعني أفكار متشددة موجودة، عاوزين نعرف هي جاية منين. فالمدرسه دي لما جيت حبيت اعرض اشوف هي قايمه على ايه، فلقيتهم بيقولوا بنظريه قدم القران ان هذا الكتاب هو خطاب للانسان، زي ما الدكتور نصر ابو زيد الله رحمه الله عليه قال برضه، هو خطاب فعلا للانسان، والمقصود بالانسان مش مقصود به اللي هو العقائد. دايما هم بيقسمون العقائد، يعني مثلا ايه يخليه يقول لك ايه المسلمين مسيحيين يهود. لما تيجي تقرا الكتاب، طبعا انا كل الافكار اللي هقولها هي تبع للمدرسه دي، هم بيقولوا ان الكتاب بيقول ان الاسلام مفهوم شامل يشمل جميع البشر، وان الاسلام هو السلام او تفعيل السلام، وان الايمان هو الامن والامان، ان انت ايه تكون في امن وامان في المجتمع بتاعك، هو ده الايمان بالنسبه له. فلذلك يعني مثلا الحته دي هتظهر موضوع الاشكاليه دايما لما يجي واحد مثلا مسيحي او يهودي او واحد كان كويس مثلا يتوفى، نيجي نقول ايه ما تقولش ربنا يرحمه، ما تقولش ربنا يدخله الجنه. فطبعا هم نفوا الموضوع ده، ليه بقى؟ لان الاسلام بالنسبه لهم المذكور في الكتاب هو السلام، فكل يشمل جميع البشر المسالمين المنتجين في المجتمع، العلماء المخترعين المفكرين، كل دول يشملهم الاسلام، غير بقى الاسلام الموجود حاليا وغير بقيه الاديان. هو هنا السلام هو الدين عند الله، ان الدين عند الله الاسلام يعني السلام. فتخطينا هذه اول اشكاليه هم تخطوها. تاني اشكاليه مفيش بالنسبه لموضوع اللغه، لو ان اللغه متعارضه مع لسان الكتاب، وفي فرق بين اللغه واللسان زي ما احنا قلنا قبل كده. اذا كانت اللغه العربيه حاجب، والمرويات اللي هي من احاديث واسباب نزول ونسخ ومنسوخ وتاريخ، تاريخ صحابه وتابعين بيلزمونا بيه، هم نحوا كل المرويات دي ونظروا للكتاب نظره مجرده بيخاطب الانسان عامه، زي كتب الحكمه بالظبط. كتاب الحكمه ايه؟ كتب الحكمه منتشر، يعني انت لو جيت بصيت على الحضاره المصريه القديمه هتلاقيها مليئه بنصوص الحكمه، والنصوص دي ممكن تتناسب معانا دلوقتي، ايه المشكله يعني؟ مفيش اشكاليه. فاذا هل الحكمه ممكن نقصرها على زمان ومكان معين ولا ممتده؟ تمتد. لقوا ان الكتاب ما فيهوش تشريع، لان ربنا هو احسن الخالقين واحسن وهو ومن احسن من الله صنعه، هو نفخ فينا من روحه، فقال لك ان الانسان هو بيشرع لنفسه على حسب مكانه وعلى حسب زمانه. فدي كانت ايه؟ كان برضو اشكاليه الموجوده، ان احنا الله ده معناته ان بيقولوا الكتاب صالح لكل زمان ومكان، يبقى هيلزمونا بحاجات معينه بقى نرجع ليها. لا، وفي اشكاليه اخرى برضو في موضوع التاويل، ان تضييق المفاهيم، الكتاب مفاهيم واسعه هم بيضيقوها، يعني دايما الكتاب بيبقى ليه مفاهيم واسعه، شخصياته رمزيه، قصصه رمزيه، مفاهيمه واسعه، فليه نضيقها في حته معينه؟ هم بعد ما ظهر الكتاب ده ابتدوا ينسجوا عليه قصص في كل عصر وفي كل حين، تلاقي واحد، لذلك حتى الكتاب نفسه بيقول كده، في واحد سامري بيجي بياخذ قبضه من اثر الرسول من الكتاب نفسه وينسج عليها عجل له خوار اللي هو المرويات وتواريخ وحاجات من دي كلها. فما اجي اقول مثلا ابو لهب، ممكن نقول ابو لهب مش شخصيه رمزيه، طب هتيجي هنقول ابو لهب موجود دلوقتي؟ ابو لهب هو كل من يحمل السلاح ضد اخيه الانسان، ممكن تقول عليها شركات السلاح عادي، وامراته حملات الحطب، هم كل اللي بينفخ ما بين الشيعة سنة، يعني دايما تلاقي شركات السلاح بيبيعوا هنا وبيبيعوا هنا، مقابل ايه؟ هم المستفيدين واحنا اللي قاعدين بنضرب في بعض. فدي اشكاليه موجوده، ان احنا بنضيق المفهوم. انا بقى ما اجي اقرا صوره ابو لهب افتكر بقى اللي هو الشخصيه اللي رسمها ابن اسحاق، يعني انا ما هي مذكوره كده، مذكوره في القران، وامراته حملت حطب في جيد حبل ممس، اقعد انا بقى افتكر الشخصيه اللي رسمها لي ابن اسحاق بعد وفاه الرسول ب 200 سنه، لا أعلم بها، أنا أعلم ما كتبه هذا الكتاب. أنا مش ملزم، لأن ابن إسحاق أنا مش ملزم بالقصص اللي هو بيحكيها، لأنه كان قاص، وكان في الدولة العباسية والدولة الأموية في قصاصين بيحكوا زي فولكلور شعبي درامي، كان زي المسلسلات كده محاكاة للكتاب. هم عاوزين يحلوا نفسيهم يروحوا عاملين قصص. هل أنا ملزم بقصة الفيل وأبرهة والفيل راح؟ مش ملزم، لأن الكتاب ما قالش الكلام ده. الفيل لي تفسير آخر ربنا قال عليه، اللي هو إيه، اللي هو الفيل جاية من الإيه، من الفشل. قال لا أحب الآفلين، من فعل أفلة. الأستاذ جمال دايما بيقول لي طب قول لحجتك الجزر في القرآن إحنا بنتتبعه، يعني أي كلمة في القرآن المعجم القرآن بداخله وليس بخارجه. يعني أنا مش ملزم بالمعجمات اللغة العربية اللي بتتغير في كل وقت وحيد، واللغات بتتطور، إنما لسان القرآن هو لسان محكم. يعني إيه محكم؟ يعني بجيب الجزر بتاعه وتتبع كل كلمة في الكتاب في كل السياقات. إذا لقيتهم متفقين، الكلمة دي متوافقة مع أخواتها من نفس الجزر بتاع الكلمة، إذا كان حرفين أو ثلاثة، يبقى دي ما فيهاش اختلاف، يبقى أنا كده هعرف أوصل أقرب شيء للمفهوم الصحيح للكلمة. فده التدبر. لذلك قال لك تدبروا، يعني إيه؟ تتتبع. والتلاوة هي إن أنت تاخذ الأشياء مرتلة، يعني تاخدها كده إيه في كل حتة في القرآن تشوفها، في الكتاب تشوفها، عشان توصل للمفهوم الصحيح للكلمة. فدي كانت الإشكالية الإيه الثانية، اللي هو تضييق المفاهيم، موضوع اللغة، موضوع المرويات، موضوع الأحاديث، موضوع السير، موضوع أسباب النزول، كل دي تاريخ كتبه الإنسان. هل الناس ملزمة بيه؟ لا، الكتاب ما ينفعش أخضع الكتاب. طبعا موضوع التواتر برضه هيجي، السيدنا برضه كان بيكلمني في مشكلة التواتر. أنا بقول التواتر ده بناء على مصطلحاتهم هم، مش مصطلحات المدرسة دي. يعني التواتر زي مثلا نشيد بلادي بلادي، أما أجي أقول بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، هتلاقي ملايين المصريين حافظين. هل إحنا شفنا المخطوطة بتاعت بلادي بلادي؟ ما شفناش. إحنا ده هتجد آلاف الناس حافظة المصحف في القرى في النجوع في مصر، حافظين، وحافظين القصص، وحافظين أغاني. فالمصحف كان ظاهرة صوتية فعلا في الأول، وتحول لرسومات توراتية، لأن التوراة من المواراة توراتية، ثم ظهر بالحروف عن طريق الإنجيل وهي الظهور، ظهر عن طريق الحروف. فدي ملخص سريع للإشكالية اللي بتواجه المدرسة دي. بس فإذا المدرسة بتقول إن إحنا لازم نقرأ الكتاب قراءة عصرية تفيد تخاطب الإنسان، والقراءة دي مش ملزمة للأجيال الأخرى، ولا هي فيها مثلا سلطة ولا فيها إكراه، هي كتاب حكمة، قصص زي الفن التجريدي والفن الرمزي، اللي هم إيه اللي دايما بيجي واحد سامري يجسده. يعني مثلا تمثال الحرية في أمريكا، هل الحرية هي التمثال؟ لا، بس إحنا الناس البشر دايما بيميلوا للتجسيد، فبيحولوا الرمز لجسد، بيحولوا التجريد الفن التجريدي لفن تشكيلي. فهي دي دي والكلام ده، الكلام ده من زمان، في ناس فكرت فيه، طه حسين اول من فكر فيه، محمد احمد خلف الله قالوا سببوا له مشاكل في فن قصر القرآن الكريم. يعني ليه ما نوسعش مداركنا وندرس الناس دي بتقول ايه؟ يعني ممكن تكون القراءه دي تنفع هذا، تنفعنا في الاشكاليات اللي بتواجهنا مع التطرف. بس واترك المجال للاستاذ جمال. هو انت طبعا يعني طرحت الطرح اللي انت طرحته هو اعاده انتاج للكلام اللي قال قبل كده، بس يعني ذكرت نماذج اخرى. عايزين ننتقل بعد ما محمد هيتكلم ننتقل بقى في التفكير في هذه الرؤية. لأنه أولا يعني طبعا في تعليق جه من الدكتور اليمين بيقول لك ما فيش سورة أبو لهب، هو طبعا ما يقصدش سورة أبو لهب، يعني في سورة اسمها أبو لهب، يعني هو يقصد أبو لهب اللي مذكور في المصحف يعني. خلي بالك إن الإنسان منا بيتكلم من ذاكرته، فمش شرط يعني يبقى الكلام بالدقة اللي هي يعني. المفهوم بتاع قدم القرآن ده مفهوم مش جديد، ده مفهوم قديم، قدم القرآن قديم، بس طبعا في تناولات له وتنويعات له، يمكن حتى انا ومحمد قبل ما انت تيجي واحنا في بنجهز للموضوع كنا بنتكلم على احد. لكن لما بتكلم على الادله، ما انت بتقول الاسلام هو السلام، ماشي حلو، كلام جميل جدا جدا. ازاي بقى ننتقل من الكلام العام ده الى اللب عندك هو ايه؟ اللب عندك هو تقول ايه؟ المصحف يتفهم منه في ذاته، يعني يتفهم بمعرفة آياته بعضها ببعض، اللي هو ايه؟ تفسير القرآن بالقرآن الى حد كبير. ما نعتمدش بقى على مرويات، ولا نعتمد على تفاسير اخرى، ولا على سيرة، ولا على الحاجات دي كلها، لان دي كلها ايه؟ نشأت بعد. فيبقى لب الموضوع هل يمكن فهم النص، نص هنا بقى سواء المصحف او الايه، او الرواية او بشكل عام يعني، او اي نص يعني، هل يمكن ان نفهمه من داخل النص فقط بدون استعانة باي رابط بين هذا النص وما خارجه، بدون استعانة برابط بين هذا النص حتى في حالة المؤلفين والمؤلف وحياة المؤلف؟ ما نقولش يقول بقى ايه نجيب محفوظ ده كان اتولد مش عارف كام وعاش في كام وبتاع كام، لا احنا نقرأ الايه صرصرة فوق النيل لوحدها يعني، ونفهم الموضوع من صرصرة فوق النيل لوحدها. يبقى ده لب النقاش. فنناقش مسألة القدم، ومسألة التاريخية، ومسألة وصول يعني ايه محاولة الفهم، فهم النص من داخله بدون استعانة بايه؟ بأي مؤثر خارجي. ديت الثلاث نقاط اللي انا اشوفها في عرضك. هندي محمد الآن برضو 10 دقايق يقدم فيها ويبني على الطرح اللي قدمه قبل كده، ولو عندك مداخلات مع اللي قاله شادي برضو نفس الحكاية، لأن العملية حوار يعني. فمحمد قدامك دلوقتي 10 دقايق، اتفضل. مساء الخير على أستاذ جمال، ومساء الخير على شادي، ومساء الخير على الإخوة المتابعين والأخوات المتابعات. أنا أستوقف بس عندي تعليق بس على نقطتين. النقطة الأولانية نقطة التلقي الأولانية في صدر الإسلام، أول لما الوحي كان بينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتؤمن به. المتلقي الأول اللي آمن بالوحي وآمن بالنص واللي انتهى به الرسول عليه الصلاة والسلام في النص القرآني، أول لما قال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا هنا كده الرسالة انتهت، والمفترض على الناس إن هم فهم النص القرآني. في زي ما احنا عارفين في تكسيم، وآيات التكسيم كانت واضحة، وآيات الخلق برضو واضحة، الخلق من العدم، فكرة الخلق كلها واحد. والمتوقع الأولاني تعامل بلا أي مشاكل مع الآيات دي، واخد بالك، نظرا لعقليته هو. والنص قال له أنت أتممت لكم دينكم وإحنا أنتوا زي الفل. اللحظة دي في حجة الوداع نص القرآني قال أتممت لكم دينكم، ومعنى كده أن الرسالة اكتملت على هذا الشكل. دي النقطة الأولانية، المتلقي الأول والإيمان ده أنه عايش بالإيمان وبالآيات اللي فيها تكسيم زي ما هي، وبالآيات اللي فيها خلق من العدم زي ما هي. المتلقي الثاني اللي هم المعتزلة بعد حوالي تقريبا 100 سنة، الخطاب جالهم للجماعة المعتزلة، وفي الأيام دي بعد 100 سنة، طبعا بعد ما الدولة الإسلامية العربية توسعت توسع وانفتحت على حضارات العالم على الإنسانيات اليونانية والإنسانيات الهندية. وأنا أحب أؤكد برضو أن في انفتاح على الفلسفة الهندية بشكل واضح جدا، وابتدوا يلاقوا قلق أو إشكاليات في القرآن اللي هي آيات التكسيب. مجرد معرفتهم منين، عرفوا منين؟ عرفوا نتيجة بدراستهم من الفلسفة اليونانية القديمة، وقال لك أنه يستحيل على الجوهر أنه يكون في تكسيم الإلهي الواضح، ويستحيل أن يكون في خلق من العدم. بناء من المعرفة ديت ابتدوا الجماعة المعتزلة أنه هو يتحرك، وابتدى أنه هو يستخدم التأويل علشان ينزه الله وينزه النص اللي هو المفترض فيه أنه كلام من الله. دي أول نقطة، أن النص نفسه في عند المتلقي الأول ما كانش عنده مشكلة، وقال له اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنا مش حافظ النص كويس، بس نص الناس كلها عارفها يعني. والإشكالية الثانية بعد العلوم الفلسفية اللي جاية من نتيجة الفتح والفتوح، الناس تكونت عندهم أدوات معرفية وعقلية لدرجة أنه اكتشف أنه في آيات تكسيم، واكتشف أنه في آيات خلق من العدم، فبالتالي ابتدى أنه هو يصلح. الفلسفة المحترمة لا تقبل بالخلق من العدم ولا تقبل بالتكسيم الإلهي، ومن النقطة دي ابتحرك المعتزلة وابتدى يشتغل حفاظة على النص وحفاظة على تنزيه الله. دي نقطتين، المتلقي الأول والمتلقي الثاني، نحط عليهم تبرير. حتة تانية برضو عايز أوضحها، أن في القرآن عبد الله بن مسعود الذي أحرقه عثمان بن عفان كان عنده آية واضحة وصريحة، إن الدين عند الله الحنفية، ولنا هنا وقفة. ده نص كل الروايات بتقول إن هو إن الدين عند الله الحنفية. محتاجين نعرف إيه هي الحنفية وفين كتابها، لأن هو المفترض إن على حسب النص أو الخطاب إن في تحليف حصل في اليهودية والمسيحية، وحرفوا الكلام عن موضعه، فبالتالي حرفوا كلام الله. يعني المفترض أن الله كلامه قديم مثله، فهؤلاء الناس البشر اللي هم الحوادث حرفوا كلام الله اللي قبل القرآن، أو يعني أنا مش فاهم شادي هيوضح لنا الحتة دي إزاي. ففي كتاب هنا منسوخ أو سقط سهوا، وهو الحنفية. فين كتاب الحنفية؟ وهل أنا أقدر أقول عن الله أنه، هل أقدر أجمع الكتب المقدسة في اليهودية وأصفرها والإنجيل وأقول عليهم أن الله هو الأعمال الكاملة لرب العالمين؟ يعني لو يعني أن الله، لو يعني ان الكلام ده قديم قدم العالم او قديم قدم الله، لو احنا هنتكلم على القدم والحدوث عندنا ثلاث محاور نتكلم عليهم. هل الله اول محور؟ الله والعالم والنفس، وواحده ثانيه اللي هو شادي بيقول عليها اللي هو القران. هل الله قديم ولا حديث؟ ده لازم رد عليه. وهل العالم قديم ولا حديث؟ لازم رد عليه. وهل الإنسان قديم ولا حديث؟ لازم رد عليه. وهل القرآن قديم ولا حديث؟ فلو أنت قلت أن الله قديم والباقي كله حديث، شوف أنت بقى هتقولها إزاي، لأن كل واحدة من ديت لها كلام وليها حاجات. الله والعالم لازم، يعني أنت لو أنت هتقولت أن الله قديم، يبقى معنى كده بنظرية الخلق الذي تبناها الإسلام إن الله خلق العالم، إذن العالم مش قديم. يعني كده هيجي لك عليك وقت أن الله كان قاعد موجود في وقت، بلاش كلمة وقت عشان الناس ما تزعلش، إن كان في وقت العالم ما كانش فيه موجود، فهل الله والعالم والقرآن نزلوا كلهم مرة واحدة؟ يعني كانوا قادمين كلهم مرة واحدة؟ طيب وإذا قلنا فلسفياً أن الوقت هو عداد الحركة، فإذا أنا العالم بتاعي ده كله أنشئ عن طريق حركة ولسه شغال في الحدوث بتاعه عن طريق الحركة، فإذا ما كانش في حركة ما فيش عالم. طيب ولو في حركة يبقى أنا عندي متحرك أول، والمتحرك أول هرد إليه كل الحدوث اللي حدثت من ساعة الحركة إلى نهاية الحركة. واخد بالك؟ إحنا ما تكلمناش على الثابت بقى دلوقتي، فين دلوقتي؟ فمفروض شادي يوضح لنا شوية على إن هو يقول الله سوري القرآن قديم ويسكت وما يدلناش يتكلم معانا، لا محتاجين كلام ومحتاجين أدلة، وما لكش مجال غير الأدلة الفلسفية إنك تدخل فيها دي. واخد بالك؟ دي أول حاجة، الأدلة الفلسفية والرجوع لها علشان يبقى الكلام مقبول، وزي ما بقول لك عندك الله وعندك العالم وعندك الإنسان وعندك أنا أكتفي. عندي دقيقة لحظة واحدة أقول حاجة بس أخيرا أستاذ جمال. أنا ما عنديش مشكلة في الآراء اللي هي بتنبع من اللاهوت، اللاهوت كله أو الديانة كله مبنية على فرضيات الوحي، الوحي دوت محدش حس بيه، ده مجرد ربنا اختص بعدلته مجموعة من الناس ودهم وحي، لكن أنا ما ادانيش وحي. فهنا دي فرضية هلامية أو غلوطة الوحي. فكل المدارس اللي بتطلع ما هياش علمية، خش أنا ممكن أعمل لك بقى، أنا ممكن أجي أقول لك أنا نزل عليا وحي وأعمل لك دين جديد، أنت واخد بقى أنا ما أقدرش أثبته، فبالتالي الكلام اللي هو فضفاض بيبقى ما بيبقاش علمي. يعني إحنا دلوقتي محتاجين كلام علمي لأن أنت ما بتقدمش دين، يعني واخد بالك؟ وأنا غير أنا مع الأفكار الجديدة، مجرد أن أنت تعبت نفسك وقدمت أفكار جديدة ده أنت عملت شغل، ومع القبول ومع الحدوث والرفض. أنا مع أن أنا مش مع أن أنت تاخدها كده، تاخدها كده موجودة عند الأزهر وموجودة عند الدولة وموجودة عند الديانة القويمة أن أنت تاخدها كده بين المطلق الإيمان. المطلق الأماني كان يمشي زمان، لكن دلوقتي في الواقع لو جاء لي واحد قال لك أنا المهدي المنتظر أو أنا أنزل علي وحي، محدش هيصدقه وياخدوه ودوه العباسية أو العصفورية يحطوه هناك. يعني العباسية إنما إيه العصفورية؟ العصفورية ديت في لبنان بيسموه العباسية العصفورية. طيب النقاط اللي هي مطروحة سواء كلام اللي قاله شادي أو الكلام اللي محمد قاله، وأنا ما يعني خلفيتي الفلسفية مش عميقة قوي زي محمد وشادي، هبتدي من ما هو محسوس، ما هو ملموس. هو شادي بيكلمني عن القرآن، بيكلمني عن القرآن إن هو كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وإن القرآن قديم وإن القرآن. فنبتدي الأول إيه هو القرآن؟ فهيقول لي مثلا القرآن مش هو المصحف، القرآن ده موجود من بداية الإيه؟ مش مفيش بقى بداية بقى، ده قديم يعني ملوش بداية هم. القرآن وإن الإسلام مش هو اللي نزل على النبي محمد، والحاجات دي يعني مفيش اختلاف كبير عليها، لأنه المصحف ذاته بيتكلم على كل الأنبياء اللي قبل كده إن هم مسلمين. فالإسلام هو رسالة الله إلى البشر، وبتنزل مع كل نبي من الأنبياء مع اختلاف شرائعهم حتى الفكر التقليدي. لكن هنمسك حتة المصحف ذاتها، ما هو يعني شادي بيقول الكلام ده كله على المصحف المتداول بين يدين، بغض النظر بقى هو مرتبط بالعربي ولا مش مرتبط بالعربي، مرتبط بأبو لهب اللي كان في القرن السابع الميلادي ولا مش مرتبط بيه. هنظل هنبتدي من المصحف ده، لما نمسك المصحف اللي في ايدينا ده بقى دلوقتي ونبص عليه، هلاقي هو ذاته وصل لنا بالايه؟ بالروايه. يعني المصحف المنتشر اللي اصبح المصحف الرسمي المتداول اللي هو مجمع الملك فهد بيعمل منه 3 مليون كل سنه ويوزعهم على الحجاج، ده مصحف بروايه حفص عن عاصم. فانت بتقول لي لا ده المصحف روايته روايه بس روايه متواتره. ده انت حتى هتديني مفهوم للتواتر مختلف خالص عن مفاهيم الايه؟ الجماعه بتوع المرويات والاحاديث. لكن حتى مهما اديتني انت من مفاهيم، انت بتبتدي منين؟ من المصحف الحالي اللي هو جاي لنا بالايه؟ بالروايه. يبقى انا لما بنقد طريقه النقل بالروايه، سواء بقى روايه المرويات بتاعه الاحاديث او مرويات السيره او مرويات التاريخ او مرويات اسباب النزول او المرويات اللي ما قايمه عليها ده كله، فانت بتنقد ايه؟ الطريقه التي وصلنا بها لايه؟ المصحف ذاته. طيب ده جانب. الجانب الثاني، المصحف ده اصلا وصل لنا، انت ما سمعتش القران من النبي، يعني انت كشافي ما سمعتش القران من النبي، ده انت عمرك كله على بعضه شويه فك مقارنه بايه؟ بالفتره الممتده بين وقتنا والنبي. يبقى اذن هناك وسيط بينك وبين النبي، بينك وبين الوحي، حتى لو انت اعتبرت ان القرآن موجود قبل النبي والنبي محمد ليس له علاقة بالموضوع ولا العربية ولا الكلام ده كله، اذا هناك ايضا وسيط بينك وبين هذا المصدر. الوسيط ده وسيط ايه؟ بشري في النهاية، سواء كان عن طريق بقى ايه اللي علموك او اللي انت سمعت كلامهم، سواء اقتنعت بيهم او ما اقتنعتش بيهم، برضو ايه؟ في وسيط بشري. نقطتي المشتركة بين الاثنين أن هناك بشر بينك وبين إيه؟ المصدر الذي، سواء كان عن طريق أن المصحف وصل لنا بالرواية أو عن طريق العلم اللي وصلك. ممكن أنت تكون إيه؟ حفظت عن الشيخ عبد الحكيم الله يرحمه في المقراءة بتاعة الأزهر، والشيخ عبد الحكيم واخد عن الشيخ القاضي، والشيخ القاضي واخد عن الشيخ الضباع، والشيخ الضباع واخد عن الشيخ الحسين الحداد، والشيخ الحسين الحداد واخد عن الشيخ المخللات، والشيخ المخللات واخد عن الشيخ المتولي 40 جيل. ما هو ده برضو ايه؟ وسيط ايه؟ بشر. اذا البشر موجودون طوال الوقت في الايه؟ في الوسيط. هو شادي وقع مننا فهيجي تاني، يعني الانترنت بتاعه بيقع احيانا يعني، فانا هكمل كلامي برضه هو بيسمعه يعني في الاعاده. اذا البشر موجودين طول الوقت كوسيط في نقل الوحي. لا وجود للوحي بدون ايه؟ بشر حامل له من اول النبي. ما هو الملك ما جاش كلم الناس في قريش مثلا، ده ايه؟ ده لو فرضنا ان الملك يعني كلم النبي باللفظ والمعنى. فالبشر وسيط بين الوحي وبين الانسان. طيب الحاجه الثانيه، طب هو يعني ما دام العمليه رموز كده وما لهاش ارتباط بزمان ومكان وكده، اللي هي مساله بقى التاريخيه، لان هي دي مشكله المفهوم ده، يقول لك ايه؟ لا انتوا كده لما هتربطوا لنا المصحف واياته بابو لهب اللي كان عايش في القرن السابع، وزيد اللي كان عايش في، ومحمد الذي كان يعيش في كذا وكذا وكذا، يبقى معناها يظل محصور في القرن السابع الميلادي في جزيره العرب وخلاص بقى فولكلور ونحطه في المتحف ما بقاش له لازمه. الكلام ده غير صحيح. ده على مستوى النصوص الإنسانية البشرية اللي هي موجودة مثلا في بيت شعر لابن القيس، ما زلنا حتى الآن ندرس بيت شعر ابن القيس ويكون له مغزى ايه عندنا، ما زلنا بنقرأ الأساطير بتاعة اليونان ويقول عليها ايه؟ أساطير. أساطير اليونان ولها ايه؟ دلالة عندنا. هو في ايكو جاي من عندك يا محمد تقريبا. انا يعني عارف في حاجه جايه يا اما من عندي يا اما من عندك، بس انا ما عنديش. يلا المهم الاساطير اليونانيه اللي هي اساطير لها مغزى وابني بيدرسها في المدرسه وبنعيد دراستها ولها دلاله عندنا دلوقتي، برغم انها ايه اساطير. شكسبير من 400 سنه لسه بنفهم مسرحياته المتنبي وشوقي فما بالك بقى. يبقى اذا كل نص له جانب بيربطه. عارفين ان عنتر ابن شداد كان بيقول البيت الشعر ده في عبله، بس برغم ان هو قايله عنتر ده واحد قايل بيت الشعر في عبله اللي هي واحده محدده. ممكن شادي بعد شويه يقول بيت الشعر في مين؟ في سني، ومحمد يقوله في نجلاء، وهكذا. اذا النصوص بالرغم من تاريخيتها وارتباطها بالزمان والمكان، فيها في روابط بتربطها بالزمان والمكان، لكن ايضا لها دلاله متعديه بتنتقل من ايه؟ من زمن لزمن. فما بالك بقى بنصوص يقدسها ملايين من البشر ولها ايه؟ الاف من وجزء من ثقافتهم. والاف من السنين كونت افكارهم وتصوراتهم. وبرضه الدلاله اختلفت. انا هرجع بس للنقطه اللي انا قلتها يا استاذ جمال، وريت حضرتك تعلق عليها. المتلقي الاول ما كانش عنده اي مشاكل في التجسيم ولا في الخلق من العدم. المتلقي المعتزلي عنده مشاكل وابتدت تبان نظرا لانه اتعلم. يعني انا عندي المتلقي لايام النبي ونزلت بيه الايه القرانيه الواضحه الصريحه في سوره المائده، اليوم اتممت لكم دينكم، يعني ورضيت لكم الاسلام دينا. دي ما كانت حجة الوعداء، دي كانت ايه في سوره المائده. يعني فادي دليل من الله ان احنا الايمان كده ايه زي الفل. وما كملناش 100 سنه وحصل ردة على الكلام ده، وقت الإيمان بقى فيه مشكلة، وابتدت تيجي بقى التنزيهات، وابتدت تيجي الشغل بتاع الصفات، وأحدثت كل هذا الكلام ده. طيب أنا ينفع أن أنا أستاذ جمال؟ أنا ما كملتش كلامي يعني. دخل معايا وانت جزء من الكلام، وانت فوتك جزء من الكلام يعني، حتى ما خدتش 10 دقايق. مش قضية يعني، بس هي القضية ايه؟ انه مسألة الـ في وسيط دائما بينك وبين الايه؟ الوحي ومصدره، حتى لو كان الايه؟ القرآن قديم من قدم الذات الالهية، انت ما رحتش هناك وشفته، ده جالك عن طريق ايه؟ عن طريق الـ لما نزل وحي على النبي، وفي وسيط بينك وبين النبي. بس انا ما قلتش ان القران قديم قدم الذات الالهيه، انا قلت القران بدا مع الانسنه. ماشي، الانسنه ديت اللي بدات الخلق يعني، يبقى مخلوق. هذا رؤيه المعتزله. المعتزله القران مخلوق يعني ايه؟ يعني بعد خلق الله للعالم. تمام، وما دام بعد خلق الله للعالم يبقى له زمان ومكان. تمام، مع خلق الله للعالم في التصور الديني بقى فيه ايه؟ فكره الزمان والمكان، يبقى في تاريخ على طول. تمام، التاريخيه بمعنى ايه؟ الميكروفون بتاعك مقفول يا محمد. التاريخيه انا كنت لسه بشرح من شويه ان كل خطاب، كل نص له جانب يربطه بالزمن اللي هو كان فيه، وله مغزى ومعنى بينتقل عبر الزمن. وضربت مثل ببيت الشعر بتاع عمرو بن شداد او جميل بن معمر مثلا وبثينه وكده، برغم ان هو قايل بيت شعر في بثينة، ممكن يجي جمال ياخد بيت الشعر بتاع اللي قاله جميل من كام قرن في بثينة ويقوله ليه؟ ويقول الجولي. تمام، يبقى دلالته. انت بتقول بقى بالدلالة الرمزية لانها مش مرتبطة بايه؟ بس بالرغم ده لا نستطيع ان نفهم معنى بيت جميل منعزل عن ايه؟ عن ان كان في واحد اسمه جميل وكان بيعيش في البيئة الفلانية وكان في واحد اسمها بثينة. وإلا بس مثلا نجيب محفوظ لما اتكلم على اولاد حارتنا ساعه ما كانوا عاملين له اشكاليه ان هو بيجسد الانبياء فيها وما اعرفش ايه، قال ده دي حاجه رمزيه، لو كانت بتجيب حاجه كويسه ايه المانع منها؟ فسي السيد، هل سي السيد شخصية واقعية موجودة في التاريخ المصري ولا شخصية رمزية سي السيد؟ ما نختلفش، ما نختلفش على الموضوع. البعد الرمزي للمصحف الناس بتعمله ما شاء الله، خد بالك، ما هو ده بعد ايه للحفاظ. تبص تلاقي واحد وواحده وماشيين مع بعض، لا اله الا الله محمد رسول الله، علشان يعني ايه ارتباطهم مع بعض، ما ديت معاني ايه رمزيه، ما هو الدين ما خدش المعنى الحرفي، واخد بالك. فالرمز الحرامي وهو بيتوكل على الله علشان ربنا يعينه على، ما دي معنى رمزي بالرغم مش فاهم المعنى الحرفي. وهكذا. هاجي تاني بقى النقطتين تانيين ويعني هتوقف لان الوقت بتاعي عدى، بس النقطه بتاعه التاريخيه والنقطه بتاعه قدم القران، قدم القران انا ميلت عليها شويه، ان القدم هنا لان ده مفهوم قديم موجود يعني مش جديد، انه المسلمين اللي هم جوهم وقالوا ايه ان الله ذكر في القران انه متكلم وكلم الله موسى تكليما، فهل الكلام من الصفات الذات اللي هو ايه قديم بقدم الذات الالهيه اللي هي الصفات، صفات الذات اللي هي ايه لا غير مرتبطه بالزمان والايه والمكان، يعني قبل خلق الله للعالم. المعتزله كتيار عشان يريحوا دماغهم وفي خلافاتهم مع الجماعه المجادلين المسيحيين اثبتوا اربع صفات بس للايه لله، صفات أزلية، أن الله قديم، أن الله حي، أن الله عالم، أن الله إيه له إرادة يعني قادر. لكن الكلام قال لك يعني أن الله بيتكلم كده وما فيش مخلوقات يبقى بيكلم مين الله كده، يبقى بيكلم الإيه العدم، ولو كان الله بيكلم العدم ده فعل فيه نقص لأنه إيه ما فيش كامل وربنا كامل، يبقى صفة الكلام ما جاتش إلا بعد خلق الله إيه لمخلوقات عشان ربنا يكلمها، وإلا يجي لنا بقى المفهوم القديم اللي هو إيه إن المخلوقات اللي هو اللعب عليها ابن عربي على إنه المخلوقات موجودة في العدم، عشان لما يجي يقول لك إيه أن الله يقول للشيء كن، هيقول له فين بقى، يبقى معناه إن الشيء موجود. فالتصورات دي موجودة طول الوقت. إخواننا الأشاعرة بقى حاولوا يحلوا الإشكال اللي هو في النص، يعني جماعة الظاهرية، الظاهرية هنا مش معناها المذهب الظاهري، الظاهرية اللي هم بيقولوا إيه بظاهر النص، يبقى مصطلح الظاهرية على حسب، لو إحنا بنتكلم في الفقه بنتكلم على إيه الظاهرية بتاع الفقه، لو الظاهرية بنتكلم على اللي هم بيقولوا إن ربنا قال تكلم يبقى ربنا بيتكلم، كيفية ملهاش إيه علاقة وربنا يفصل يوم القيامة، ربنا قال عرشه على الماء يبقى له عرش وفي ماء وكيفيتها ايه. فالاشاعره بيحاولوا يحلوا الايه الاشكال ما بين التنزيه الكامل عند المعتزله والتجسيم والتشبيه عند الايه اللي بقى بيسموهم المشبهه ولا الحشويه ولا الظاهريه على حسب مين اللي بيقول يعني. فالاشاعره ابو الحسن الاشاعري حل الاشكال ازاي؟ قال لك يعني ايه ان واحد ممكن يكون ساكت كده والكلام بيدور في جواه من غير ما ينطق ولا ايه، لا بس في حاجه اسمها الكلام النفسي، فالله متكلم الكلام ايه النفسي، فده قديم. لكن خروج هذا الكلام في اصوات والفاظ وحروف وحتى لغه عربيه ده ايه مخلوق، بدليل انه محمد ممكن يقول لنا ايه دلوقتي ما كانتش موجوده من ايه من دقيقه بقت موجوده، يبقى خلقت، يبقى هو قالوا ايه، قالوا ان الكلام النفسي القديم، لكن الكلام بقى خروجه في الفاظ وعبارات وكده يبقى ايه كلام مخلوق. انا طولت بس هقول الحته دي عشان اربطها لمحمد في محمد شحرور. فمحمد شحرور مثلا عشان يمسك برضو مسكه الاشاعره فيقول لك ايه، ما هو في كود قديم لكن خروجه بقى باللغه العربيه ولا خروجه مش عارف ايه ده شفره جديده، يبقى ده ايه، يبقى هو نفس الانتاج بتاع الاشعار القديم بس بايه بكلمات جديده، يبقى احنا بنعبي القديم في زجاجات جديده باسم الايه العلم يبقى انا فقد لي باقي لي كده مساله التاريخيه واعود اليها المره اللي جايه. الكلام دلوقتي ل شادي، اتفضل. هو ممكن اللي يعني المواضيع اللي هي على الذات الالهيه والكلام، انا قلتها في بدايه كلامي، في بدايه كلامي ان يعني انا ما اعرفش يعني هل المدارس دي او هل دي هتفيدنا احنا كانسانيه يعني كناس بشر، هل الحديث عن الذات الالهيه وطريقه كلامه ولا خاصه ان في اشكاليه يعني المدرسه اللي انا بتحدث عليها قالوا الكلام غير الكلام اللي احنا نعرفه، يعني التكليم حتى في اللغه العربيه استخدموه بمعنى الجرح، ان انت تجرح واحد، فلما كلمتني يعني يعني في، والكاف قال لك التكوين، واللام والميم هي اللمم والوعي، فليهم تفسيرات تانية غير الكلام اللي احنا عارفينه، لان طبعا هم مش متصورين ان ربنا هيقعد يكلم واحد في اللغه باللغه العربيه بتاعتنا، فهم جابوا معاني جديده تماما او مختلفه بناء على نظريتهم البحث عن الجذر القراني، جذر الكلمه في القران وتتبعها، فهنجد مفاهيم تانية خالص غير اللي احنا فاهمينها، غير المفاهيم الاسطوريه اللي هم حشوا بيها عقلنا الجمعي. يعني احنا محشيين من واحنا صغيرين كده بحاجات كده يعني صعب ان احنا نطلع منها، يعني عشان نفهم المفاهيم الجديده هناخد وقت. وزي ما قلت الكتاب للانسان مش مقصود، مش غرضه ان احنا يعني ايه تصور الذات الالهيه، ده معفو عنه على فكره ومغفور. يعني هيبقى واحد هيجي يقول لك الله، طب ما في في القران بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني انت عاوز تخلي المشركين زي احنا المسلمين. ما في بعض بقى للاستعلاء بقى المسلمين، اقول له المسلمين واحنا قلنا بيها السلام. والشرك مفهومه في القران هو اشراك الحق مع الباطل، والكفر هو الظلم، والكافرون هم الظالمون. فاذا مفهوم الكفر والشرك مش مختص به العقيده، هو مختص به سلوكك مع اخوك الانسان. اذا انت اعتديت فانت اصبحت انت كده بتكفر باخوك الانسان. فالكتاب كله بيخاطب الانسان، ربنا غني عن العالمين، يعني ما تشغلوش بالكم بتصور الذات الالهيه، لان في 3000 دين كل واحد بيتصور الله بطريقه شكل. حتى الملحدين نفسهم، انا يعني بخاطب بعض اصدقاء الملحدين يقول لهم يعني يقول لك ايه العقل، ماشي هو اعتبر ان الله هو العقل، ده تصور برضه، وهو معتبر نفسه ملحد، ما انت كده برضه جعلت عقلك، ماشي براحتك. فالمهم انت سلوكك هيبقى ايه معايا، احنا ده اللي يهمنا كبشر. الايمان ده اللي جواك او الالحاد ده هتعاملني كويس، هيبقى كويس بالنسبة لي. فإذا موضوع التحزيبات زي ما قلنا، مسلمين مسيحيين يهود، كل ده عند ربنا. ربنا قال عليه في الكتاب، ما قال عليه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، عكس الإسلام الإجرام، أنت مجرم يبقى أنت كده مش مسالم. يبقى احنا عندنا حزبين بس في الدنيا دي كلها، حزب اللي هو الإيه اللي هو السلام، وحزب المجرمين. هو ده اللي يهمنا في الموضوع، يعني موضوع الكلام والصفات ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده كله. فموضوع بقى الكتاب نفسه بيه، يعني انا ما اعرفش الناس مشغوله، يعني انا دلوقتي لو لقيت مخطوطه معينه، الكتاب اولا نازل ظاهره صوتيه، دي لا خلاف عليها، ان القران اساسا عباره عن ظاهره صوتيه في الاول، وله موسيقى وجرس معين، وهو اساسا ربنا نافخ فينا اساسا. نعملها بقى يعني مشاركه عادي، انا ده افضل كده. عرفت منين ان القران ظاهره صوتيه؟ لان الكتابه ظهرت مؤخرا، يعني انت عرفت منين وانت كنت هناك؟ لا انا ما كنتش هناك طبعا، بس انا بتكلم على ان ان ان دايما الصوت هو اللي بيعيش. يعني مثلا دلوقتي بتقول الكتاب اللي هو القران، يعني ابتدى ملف صوتي، ماشي ظاهره صوتيه، انت عرفت منين؟ مصدرك في المعرفه منين؟ مصدري من المعرفه بالنسبه ان الكتاب ظاهره صوتيه، لان الكتاب اساسا هو يعني اللي هو القران، يعني بنتكلم على الكتاب مطلق الكتاب يعني. عرفت منين ان القرآن كان هو ظاهرة صوتية في البداية؟ هو بداية اي كتاب لازم يكون صوت، يعني بداية خلق الانسان. الانسان يعني انت دلوقتي كده بعقلك انت بدون عقل. انا ما بقولش ده، عرفت ان القرآن كان ظاهرة صوتية. يعني اي واحد لو انا خرجت بره دلوقتي كده لاي حد معدي في بروكلين واقول له، هيقدر يدرك بعقله ان القرآن كان ظاهرة صوتية من غير ما يكون عنده اي خلفية عن اي حاجة؟ لا ده بتاع، انا ما بقولش ان ده وحي ولا بتاع، انا بقول ده انا بقول ايه، انت وصلت ازاي؟ فبتقول لي وصلت بايه؟ بعقلك. بعقلك يعني معناها انا ايه، متاحه لكل ايه، فرد، يعني مفيش مصدر اخر. تمام، لانك انت ما كنتش موجود هناك. ايوه طبعا. هترجع تاني لنفس الملف اللي هو ايه، ان هناك وسيط بينك وبين ايه، المرحله. ما جاش كده، حتى لما انت تيجي دلوقتي تمسك المصحف اللي في ايدك دلوقتي وتقول لي انا هدور على دلالات الكلمات داخل المصحف، المصحف اللي انت ماسكه في ايدك ده بينك وبينه في وسيط، اللي هو ايه بقى، اللي هو الناس اللي عملوا المصحف. مش هقول لك بقى وسيط، يعني الناس اللي عملوا المصحف، اللي هو ايه، الراجل عثمان الخطاط السوري اللي موجود في في في مجمع الملك فهد، وان انت مثلا رحت حجيت ولا حد راح حج وجاب المصحف معاها هديه. طيب دلوقتي المصحف موجود عند في على الاثير، على الفضائيات وعلى في الفيسبوك. بشر برضو يا شادي انت، ما هو بشر برضو اللي حطوه على الاثير، ولا هو ايه يعني جه من؟ ايوه ما انا قصدي كده يعني، هو موجود على الانترنت. انت بتقول لي بقى ما دام هو منتشر موجود كده يبقى مالوش ايه، ما فيش حد تدخل فيه. هو اللي حط، ما كانش فيه انترنت من 30 سنه. انا ما قلتش ان محدش تدخل فيه، انا نزلنا بقول انت، انا بناقش الفكره. تمام، بناخدك انت كفرد يعني، ما انا ومش بحاول اهد اللي انت بتفكر فيه، انا بفكر في اللي انت بتقوله نقديا. تمام، واخد بالك؟ يبقى اذا لن تخرج، لانك انت ما بتناقش النقطه، لن تخرج على ان هناك وسيط بشري بينك وبين ايه، خارج عن المصحف. تمام، ادي اول نقطه. وكذلك المصحف ذاته هناك ايه، وسيط بشري ذاته، زي ما انا ممكن اقعد بقى احكي لك حدوته طويله على اللجنه اللي عمل، اللي هي شكلت المصحف بقى بشكل اللي، وكيف ان اللجنه اللي عملت في مجمع الملك فهد وكان فيها الشيخ عثمان محمد، اسمه ايه، السيد عثمان، بيرأس اللجنه اللي اتعملت في سنه 1985، ومبني كل يعني بشر. ايوه بس حضرتك بتتكلم على الكتابه والطبع والكلام ده، هل قبل كده بيعملوا ايه؟ والروايه، ما هو قبل كده كانوا بيعملوا حافظينه ازاي؟ ما هو جاي شفوي عباره جيل عن جيل، وممكن القارئ يجيب لك 40 جيل. يعني جايب الروايه، ما هي دي النقطه، انه جايب الايه؟ ده انا اقول لك بقى ان هذا المصحف اللي بين ايدينا، الناس مفكره ان هو جاي من المخطوطات. لا، المصحف اللي بين ايدينا ده الشيخ الحسين الحداد 1914 قاعد بيقول الشيخ الحسين الحداد بيقول منين بقى؟ من روايه شفهيه اللي واخدها عن ايه؟ عن استاذ اللي هو اتعلم عليه واجازه بيها، واستاذ واخدها عن استاذ 40 جيل. يبقى رجعنا تاني على انه ايه؟ البشر موجودون طوال الوقت في ايه؟ في نقل الوحي. انت بتقول لي بقى انا ماليش علاقه بالبشر دول، انا هخش على الايه؟ على المصحف على طول واشوف مفاهيمه من جواه واطلع له النحو بتاعه من جواه وكل، انا معاك. بس انا بقول لك بقى قبل ما تبتدي حتى الخطوه دي، انت بادي منين؟ من في جهد بشري اختار لك. ففي حد كتب لي دلوقتي لا ده الروايه مكتوبه عن علي بن ابي طالب. لا، ده احنا بنقول ايه؟ روايه حفص عن عاصم، وعاصم ده عن ابو عبد الرحمن السلمي، وابو عبد الرحمن السلمي منائل عن من قبله لحد عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. يبقى برضو ايه لما يقول لي هو عن طريق علي بن ابي طالب، ما هو علي بن ابي طالب ده يعني نبي. اذا في حاجه، السؤال يا استاذ جمال، هو في روايات ثانيه للمصحف؟ هو في روايات ثانيه للمصحف؟ طبعا ده في عشرات الروايات يا شهادي. ما هو ده مشكله ان احنا الناس كل واحد يعني في مصاحف تانية غير اللي احنا عارفينها مثلا ولا؟ هقول لك طب ما انا قايل لك يا فادي ان الدين عند الله الحنفيه، ما صدقتنيش ليه؟ لا ما دي اصل دي اصل انت جاي تعتمد على عبد الله بن مسعود، انت دلوقتي بتعتمد على روايات، فانا ما هو المصحف روايه. احنا في القرى، احنا عندنا في القرى وفلاحين، تلاقي في قرى فيها 4000 واحد حافظ المصحف، 4000 طفل كمان يعني كلهم حافظين حافظين، بس يمكن كلهم ما يعرفوش يقروا حتى ولا يكتبهم، بس حافظين. فمش إيش هو حفظ بشر يا شادي، يعني في النهايه برضو ايه، البشر دولت ما جالهمش وحي، يعني ما سمعوش من النبي. ما هو لا ما سمعوش، انا موت هم هو حفظ في كتاب على ايد، يعني انت عارف في مصر في 7000 مقرأة. ايوه في كتاتيب مليانه في مصر، لا لا مقرأة غير الكتاب، غير مقرأة الكتاب. يعني مثلا في مقرأة في جامع الازهر، المقرأة بتاعت الجامع الازهر دي موقوف عليها وقف ان الشيخ عبد الحكيم يقعد يحفظ بالرواية اللي عنده قراء، يعني يصرف من الوقف عليه 7000 مقرأة كل يوم. فالعالم المسلمين كلهم المصحف يتم تبادله عبر تاريخ ايه؟ شفاهيا. المصحف المطبوع ده ابن قرن ونص. طيب يبقى انت عرفت متفق معايا في موضوع الشفاهيه عن ظاهره صوتيه. لا يا فندم، ان هو روايه. ماشي روايه، مش هنختلف. بالرغم ان انت بتقول على ان روايه بس ايه؟ انا بس انا بس انا موضوع روايه احاد، يعني واحد بس اللي انا ما قلتش احاد بقى، انا دلوقتي ايه؟ انا دخلتش في احاد وكده، انا بقول ايه؟ روايه. روايه ماشي. ماشي كده؟ رواية حفص عن عاصم، هي القراءة بتاعت عاصم. أنا أعرف مين حفص عن عاصم، أنا مش عارف حفص عن عاصم ده. أنا عارف، ما عشان أنت بتقول لي أنا بخش على القرآن على طول، بالرغم إن أنت بتقرأ برواية حفص عن عاصم أهو. لا هم سموها حفص عن عاصم، هم سموها كده بس. مش سموها بتداول التاريخ. يعني هو قراءة مشهورة وأطلق عليها. أنت عارف ليه بقى؟ لأن التبادل كله كان شافعي، لما بدأنا نسجل مكتوب. يعني الجماعه اللي بقى يكتبوا بقى كتب في القراءات، بنتكلم بقى في القرن الثاني والثالث الهجري، يعني بعد النبي القرنين، اهو لما جم يكتبوا فيقول لك ايه؟ انا بكتب، لان خلاص بقى الثقافه كلها ثقافه شفهيه. وليه ما تقولش ان القران كتب اثناء حياه النبي نفسه؟ هقول لك يا فندم، ما انا هقول لك اهو، ما دام احنا بقى بنناقش الموضوع ده. المصحف ظل تبادله ايه؟ شفهيه. لان زي ما اتكلمنا قبل كده، المصحف اللي انت بتتكلم عنه بتاع عثمان بن عفان ده مصحف مكتوب على الجلد، مكتوب على ايه؟ على رخ، ما كانش لسه الورق عند العرب، مكتوب على الجلد. لما انت تجيب الجلد بقى وتحطه، عندنا نموذج لده، مش مصحف عثمان بقى، مصحف معمول على نسخ مصحف عثمان، زي المصحف اللي موجود في الجامع الحسين. والمصحف ده مصور، الراجل التركي عمل له ايه؟ تصوير فوتوغرافي، وموجود كتاب. اسمع ان موضوع عثمان ده صاحب المطبعه التركيه اسمه عثمان. يعني ما تخشش في مواضيع تانية ايه خارجه عن الموضوع، لان يعني احنا ممكن نفرع كتير قوي. واحد يقول لي بقى ده عثمان ده اسمه ايه الكاتب السوري اللي بيشتغل في مجمع الملك فهد. انا بقول ايه؟ المصحف اللي موجود في جامع الحسين ليس من مصاحف عثمان بن عفان التي تذكر بروايه انها ايه بعتها للامصار، ده مكتوب على نسقه، على شكله، على طريقه رسمه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان المصحف ده عباره عن 700 رق مثلا من الجلد فوق بعض مكتوبين. فلما يبقى 700 رق من الجلد وزنه 80 كيلو. فلما عثمان بن عفان بيبعت بقى مصحف، اللي هي الروايات بتقول بقى انه بعت مصحف في في في في في مكه، ومصحف ظل في المدينه، ومصحف في دمشق، ومصحف في الكوفه، ومصحف في البصره. الناس مفكره بقى مصحف بقى والناس تشيله كده وتقرا. لا، مصحف 80 كيلو بيتحط في الجامع ايه؟ بركه. لكن مع كل مصحف في واحد هو اللي بيروح ايه؟ يقرا القراءه الشفهيه في قلب الايه؟ الجامع. ومن هنا بتيجي. فلما جينا في القرن الثاني بقى والقرن الثالث، وهيبتدي نكتب بقى عن القراءات، فالقراءات دي بتتم تبادلها شفوي. فهيجي بقى واحد مثلا زي المصاحف للسجستاني، ولا حد هيكتب لنا عن القراءات، بينقل بقى المعرفة اللي هي في عصره متداولة شفهيا، بيصورها لنا ايه؟ كتابة. يعني يقول لك ايه؟ وما زال انت ممكن تروح دلوقتي للشيخ عبد الحكيم، الله يرحمه لسه مات من 4 سنين، ومسجل ذات القرآن الكريم مسجلة كل الروايات اللي بيقولها على دلوقتي الخليفة بتاعته الشيخ مشايخ المقرئ المصرية بيعملوا بالقراءات العشر. ما هي القراءات العشر في المدرسة اللي أنا بقول حضرتك عليها دي مش معترفين بيها. ما أنا عارف يا فندم، ما هو مش معترفين بيها بس ما عندهمش قرآن تاني إلا بالرواية إيه اللي موجودة. ما هو في النهاية برضو أنت بتتعامل مع الرواية اللي هي موجودة حفص عن عصر. يعني لما تلاقي واحد بيقول لك اهدنا اهدنا الزراطة المستقيم الزراطة. ده هقول لك على كده بقى، ما احنا ما بندرسش التاريخ بقى، احنا بنفصل الموضوع عن التاريخ. التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول انه الراجل المصاحف للسجستاني مثلا او والقراءات ديت لما جه يكتب فهو ايه؟ هيختار سبع قراءات. مش معنى اختار سبعه، في عشرات عشان يكتب. فهو ايه؟ اعتمد على مرويه على ان القران نزل على سبعه احرف، او روايه ان القران نزل على سبعه احرف فهو اختار السبعه. لو هو بيختار بقى السبعه المتواترين دولت بقى بيختارهم، مين اللي بيحط شروط الاختيار؟ هو كفرد. من قبل الكتاب ده ما كانش فيه ايه؟ القراءات السبع لابن مجاهد، ما كانش فيه حاجه اسمها القراءات الايه؟ مفيش سبع. هو اختار لنا قراءات السبع، فلما اختار القراءات السبع ما هو بيختار بقى على حسب ايه؟ ما صح عنده من تواتر. يبقى روايات بقى. ما هو صح روايات. في بقى عشرات الروايات سموها الروايات الايه؟ الشاذة. طيب يعني حضرتك وفي كتب معمولة عن هذه الروايات اللي بيسموها الروايات الايه؟ الشاذة. طيب يبقى برضو هي جايه بنفس الروايه، روايه صحيحه وروايه متواتره وروايه ايه؟ شاذة. شاذة عند مين بقى؟ هو السؤال يا استاذ جمال قبل ما هو علم الاسناد نفسه ده علم؟ ما هو بشر يا شادي، ما احنا بنقول ده كله بشر معترف بيه اكاديميا حتى. بشر. لكن انا بقول لك ايه؟ ان انت بتقول لنا الروايات والمروايات ديت ملهاش لازمه وكله كلام نسبنا منه. انا بقول لك ايه؟ المصحف ذاته وصل لنا بالايه؟ بالروايه. فانت بتقول لي لا ده المصحف مكتوب. تعال يا سيدي. طب وايه راي حضرتك في كتابه المصحف مختلفه؟ انا هقول لك اهو، ما انا هقول لك اهو. يعني اشتري مني بربع جنيه، برغم ان الربع جنيه ماشي يجيب حاجه يعني. لا لا مش كده، انت نرفزت الراجل يا شادي حرام عليك. لا ابدا، الحاجات دي كلها انا قعدت درستها مده طويله يعني. مش لما نيجي نقول مثلا ايه في الفتره المكيه للنبي عليه الصلاه والسلام وهم كانوا مضطهدين، مش كده؟ وبنقول بيكتبوا على ايه بقى؟ بيكتبوا على لوح مثلا من الحجر الابيض، وعلى العظم، وعلى عسب النخل. تخيل انت كده بقى كل القرآن المكي مكتوب على حجر وعسب وعظم. وجوهم المسلمين هاجروا 13 سنة بينزل وحي وجوهم هاجروا، وانت شالوا معهم الحجارة وهم يعني النبي كده وابو بكر الصديق وهم في رحلة الايه؟ الهروب تسللا، واخدين معهم ماشي. انت كده رجعتنا تاني لموضوع السيرة طبعا انا بقول لحضرتك يا فندم، احنا كل المعلومات دي جاي لنا ايه؟ رواية. انا بقول لك حتى القرآن جاي لنا رواية. لانك انت ما رحتش وما شفتش، ولا انا رحت ولا ايه؟ رواية من غير سند يا فندم لو سمحت. لا معلش، القرآن موجود برواية برواية برواية، فيه ممكن تلاقي 40 جيل فلان عن فلان. يعني انت عارف الحلقه اللي كان فيها محمد تواتر ده خرافه، مفيش حاجه اسمها تواتر في انا بقول على بناء على المدرسه بتاعتهم التواتر والاحاد هو مش احاد. يعني هو بيرفض الروايه يا فندم، هو بيرفض الروايه تماما، لكن بيعتمد على انه احنا في ايدينا المصحف، والمصحف مسجل والمصحف مدون، فيبقى ايه؟ المصحف كويس. ما هو ده كلام اللي بيقوله اسلام بحيري، مش هقول لك بقى القرانيين اللي بيقولوه، لا اسلام بحيري مش هو اللي بيقوله. لكن في النهاية هتلاقي كل علمنا جاي ايه؟ رواية بما فيها الشعر واللغة والحاجات دي كلها برضه، وبتبقى على حسب سلسلة السند. فالمصحف له عشرات القراءات وعشرات الروايات اللي اجتمع منهم وقالوا عليهم متواترين سبعة، ولما جمعوا سبعة وقالوا ايه؟ لا ازاي بقى ايه؟ ناخد الرواية بتاعت شادي وهو متعلم عن محمد، يعني نسيب أستاذه ازاي وناخده هو؟ فخلوهم عشرة. العشرة دولت اهو، عشرة دول كل قراءة منهم لها طريقين، لها ايه؟ يعني دي 20 رواية. فيجي واحد يقول ايه ما هي ماشي اختلافات كبيره يعني، ده هي اختلافات ايه صغيره تبينوا تثبتوا. لما تقرا بقى هتجد ان في عالم كبير جدا جدا من القران. اللي انا بقوله انه يا شادي هناك وسيط بينك وبين الوحي، وسيط بشري من اول النبي محمد، لانك حتى المسلمين اللي كانوا موجودين في مكه لا سمعوا جبريل ولا دخلوا الغار، ولا ده النبي هو اللي خرج وايه وقال لهم قد اوحي الي. ماشي، بس انا اديت حضرتك مثل قلت لك النشيد الوطني بتاع مصر احنا واخدينه بايه؟ ماشي، معرفه، ما هي الروايات كده معرفه شائعه. الراجل اللي هو كان ابن مجاهد هو بيعمل القراءات السبع بيشوف الشائع في عصره، ويعني هو كان شاب النبي. لا طيب، ما هو بينقلنا، مش تناقل لينا. هتلاقي كل طفل حافظ النشيد الوطني. كلام جميل جدا. انت بتقول بقى كل الناس كانت حافظه الايه القران، احنا هو مصر من 100 سنه عدد المتعلمين فيها كانوا كام؟ عدم اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا، اهالينا ذاتها كانوا يحفظوا قد ايه من القران؟ كام واحد في القريه اللي انا كنت فيها واحنا بنتكلم بقى ايه في السبعينات والثمانينات كان حافظ القران؟ واحنا ايه عندنا تعليم 100 سنه ولا 150 سنه تعليم اميري، بس الكتاتيب مليانه. انا بقول اهو عدد المتعلمين كلهم اللي انت بتقول عليهم في الكتاتيب في مصر من 1837 ل 1936 لما اتعمل التقرير 6%، يعني 6 من كل 100. يعني مصر لو كان فيها في الوقت ده 10 مليون هيبقى عندك مثلا 600,000. وبعدين يا شادي عندك الالف واللام بتختلف خالص. يعني مثلا احنا عندنا في مصر بنقول امبارح وبنقول امبابة، واخد بالك؟ امبارح دي البارحة، بس عشان احنا القبيلة اللي فتحتنا في مصر قبيلة عك، واخد بالك؟ فدولت من اليمن، فالالف واللام بتاعته ألف وميم، فبدل ما بقول امبارح احنا بنقول امبارح علشان اللي فتحونا من عند قبيلة عك أو قبيلة الأخابس، فبنقول امبارح. بس هي على حسب لسان قريش أو على حسب لسان تاني اسمها البارحة، واخد بالك؟ وعندنا طيب. مثلا بنقول امبابة، واخد بالك؟ وامبابة ديت اصلها البوابة، واخد بالك؟ فادي عندك حتى ادوات التحريف معمولة يعني. طيب أنا من ضمن برضو الاثباتات ان القرآن ده قديم، هم اكتشفوا مخطوطة في صنعاء للمصحف اقدم من بألف سنة قبل الميلاد. طب ازاي دي تيجي؟ اقول لك انا الموضوع ده يعني سنة قبل الميلاد ازاي يا شيخ؟ سنة عشان انت كده بتعمل يعني ايه شيء غير حقيقي، يعني في معلومه فولس هنا. الصحائف بتاعه صنعاء دي صحائف انه في السبعينات، في نهايه السبعينات، يعني مثلا في جدار وقع في الجامع الكبير فوجدوا بقى ايه يعني شويله موجوده فيه وفيها وسمحوا للالمان ان هم يجوا وياخدوها، مش ياخدوها بقى يرمموها، لان الالمان هم المهتمين بتاريخ المصحف من القرن ال 19، فهم يرمموها وصوروا منها، وكل ده مدروس وموجود يعني، ماش اسرار عسكريه دلوقتي، بس احنا ما بندرسش الكلام. فوجدوا العمر بتاعها بيعود إلى القرن الأول الهجري، لأن كل المصاحف اللي موجودة الآن اللي احنا بنقول عليها مصاحف عثمانية وكده هي مصاحف عمرها بيعود للقرن الثاني والقرن الثالث الهجري، ما بيعودش أقدم من كده، بس هي مرسومة على طريقة الرسم بتاع مصحف إيه؟ عثمان. يعني المصحف بتاع المشهد الحسيني نفس الحكاية، في مصحف كان موجود في مصر وأهدى محمد علي سنة 1811 للخليفة العثماني اللي هو موجود في المتحف بتاعه اللي موجود في تركيا. كل المصاحف دي معمولة في القرن الثاني والقرن الثالث. مصحف تشقند اللي بيقولوا عليه بقى أقدم مصحف، وهو ده مصحف عثمان ومش عارف فيه والكلام ده كله، ده عبارة عن نسخ مش كاملة. كل دي نسخ مصاحف معمولة على إيه؟ على النسخ. الصحائف بتاعت عثمان بتاعت صنعاء دي مكتوبة بالخط الحجازي، مش بقى ألف سنة قبل النبي ولا لا، القرن الأول الهجري، وهي عبارة عن إيه؟ قطع، ما هيش مصاحف. لما الناس من 3 4 سنين لما اقول لك مصحف برمنغهام، مصحف برمنغهام يعني ورقه صحيفه، مش مصحف يعني مصحف. فكل دي حاجه. الحاجه الثانيه الكتابه اصلا اللي هو ما كانوا بيسموه كتابه، كانوا بيسموه الرسم، رسم المصحف. رسم المصحف ده يعني ايه؟ العرب ما كانش عندهم قاعده للكتابه، والخطوط دي واخدينها من الشمال اصلا، والخطوط دي البيه زي التيه زي السه، لان اللغه اصلا لغه شفهيه زي بالظبط ما احنا بنحكي مع بعض العاميه المصريه، ما هي مش مكتوبه. تعالى انت بقى كده اكتب كلمه معلش، وشادي يكتب معلش، ومحمد يكتب معلش، وجميل يكتب معلش، لان احنا ما بناخدش قواعد كتابه، ما فيش اجروميه ليها، فممكن كل واحد منا يكتبها بايه، بطريقه. لما جوهم بيكتبوا بقى، يكتبوا المصحف في وقت عثمان بن عفان، مكتوبه بقى بالحروف ديت اللي هي فيها لا تنقيط ولا مكتوبه ايه، تشكيل. كل ده تكون بعد كده. اللغه العربيه ذاتها المكنه اللي هم يستخدموها في الكتابه غير ايه، مكتمل. مع بقى ابو الاسود الدؤلي، احنا بنتكلم بقى على الدوله الامويه، بنتكلم بقى على ايه، التنقيط، حجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، وابو الاسود الدؤلي، وبعد كده الخليل بن احمد الفرهيدي في موضوع التشكيلات والحاجات دي كلها. كل ده جهد ايه، بشري. انا بحكي الحدوته دي عشان اقول لك ان في سنه 14 بقى وسنه 18، لما حفني ناصف بقى كثير مفتش اللغه العربيه قاعد، وهيعملوا المصحف بقى اللي هو المصحف الرسمي بقى يعني تبع الحكومه، فوقف قدامهم السؤال، هنكتب باي ايه طريقه؟ هل هنكتب بقى بقواعد الاملاء المعاصره؟ لان القواعد الاملاء اتغيرت، احنا بنكتب دلوقتي يعني انت لو رجعت من 120 سنه ولا 100 سنه ما كنتش تلاقي الفتحه، ما كنتش تلاقي الفاصله ولا النقطه ولا الحاجات، كل ده جاي لنا مع المطبعه من اوروبا، كانت مصايدر بيكتبوها بالصاد. كل ما هو جاء عنده اشكال، نكتب باي قواعد بقى؟ هنكتب بقواعد الاملاء المعاصره ولا هنكتب بقواعد الايه؟ هو بيعمل اختيار هنا، لازم يعمل ايه، اختيار، لانك ما دام بتحفظ شفوي ما ماشي، هتحفظ شادي شفوي مش ما عندناش مشكله، لكن هنكتب دلوقتي لازم نعمل ايه، اختيار. فقالوا لا، احنا هنكتب، هنحاول نقرب من الاصل العثماني، يبقى هناخد الرسم بتاع الايه، الحرف العثماني، بس هناخد طريقه تقسيم الايات. ما هو الايات بقى هتاخدها 6236 ولا 6224 ولا 6232، وكل روايه لها ايه طريقه تقسيم الروايه الايات. انا بعد اذن حضرتك انا بتكلم على طريقه كتابه الصلاه بالواو والزكاه بالواو، اللي ربك مره تتكتب ت مفتوحه مره تتكتب ت مربوطه، عنده اشكال. كتب المرويات ده اللي هي بتاعه ابو عمرو الداني ده بقى يقعد يقول لك ايه، يرسم لك بالكلمات شكل الحرف مكتوب ازاي. ما احنا ما نعرفش مصحف المصاحف القديمه كانت معموله ازاي، بنرجع لكتب المرويات دي والكتب بتاع القراءات ديت يا شادي، دي كتب بنتكلم بقى على القرن الخامس والسادس والسابع والثامن الهجري. هتلاقي ايه، عايزين يحفظوا العلم بتاع القراءات، فهم مؤلفينها منظومه بيسموها منظومه الشاطبيه او الطيبه او الشاطبيه، ويجي اخونا اللي هو بيحفظ يحفظ المنظومه ويحفظ ايه، شرحها. لو مسكت المصحف بتاع مجمع الملك فهد اللي هو معمول على مصحف القاهره بتاع 24، هتجد مكتوب عليه ايه بقى كده، ان متاخد على طريقه مدرسه الكوفه في الايه، ما في النحو بقى، هناخد مدرسه الكوفه ولا البصره؟ لا، هل هل هل هل هل القرآن التزم بالقواعد اللغة العربية؟ في كثير من المواضع مش ملتزم بقواعد اللغة العربية اللي احنا عارفينها، قواعد اللغة العربية دي ومش ملتزم بالتذكير والتأنيث، قواعد اللغة العربية ديت يا شادي، قواعد اللغة العربية ديت هي قواعد اتشكلت بعد جمع المصحف. يعني سيبويه ده، ما هو العرب، ما احنا قلنا انا وانت بنتكلم ايه، عربية مصرية متداولة عامية، هي دي لها قواعد؟ لا. طيب لو جالنا دلوقتي حد بقى وبدأ يحاول يستنبط ايه قواعدها، هيسمع بقى شادي بيتكلم ازاي ومحمد بيتكلم ازاي وجمال بيتكلم ازاي ويعمل قواعد، ونبدأ ندرسها في الايه، في المدرسة، ونتعلم طريقة نطق الايه، اللهجة المصرية فين. ما هو ده اللي حصل مع العربي، الموالي اللي هم بيعرفوش عربي عايزين يتعلموا عربي لازم يتعمل لهم طريقه لايه هي طريقه العرب في الايه في الكتاب. فسيبويه اللي هو فارسي وتلميذ الخليل حاول يستنبط قواعد للايه. لما يجي يستنبط بقى طب ما هو الشواهد بتاعته ممكن يروح مثلا الشواهد بتاعته في في في قبيله هذيل اللي هي قد تختلف. انت فاكر اللهجات ممكن تلاقي كسكسه الكسكسه والكشكشه والعلعنه يعني بلاش كسكسه وكشكشه. لو انت جيت دلوقتي كده ايه هتلاقي في مصر ذاتها كده ايه الجيم بتتنطق جيم في القاهره وتتنطق جيم في بعض مناطق في الصعيد وتتنطق دال في بعض مناطق في الصعيد. لا وعندنا في الشرقيه بينطقوها بحاجه تانية خالص وهكذا. ده احنا بنتكلم ايه بقى في القرن العشرين اللي هو بقى بقى فيه وسائل اتصال جماهيريه زي الاذاعه وزي التلفزيون وزي السينما وزي الشاهد. الشاهد من الكلام يا استاذ جمال ان المصحف كتابته مختلفه عن كتابته اللغه العربيه قواعده مختلفه. ان هم لما كتبوا يا شادي كتبوا بقواعدهم اللي هم يعرفوها في وقتها وما كانش في قواعد قبل سيبويه وقبل الخليل بن احمد الفراهيدي. طبعا ما كان كتبوا بالحروف بدون النقاط مثلا لذلك الكتاب موضوع التنقيد ده مختلف فيه برضه يعني في بيقولوا التنقيد الموجود لحظه واحده كانوا يقولوا ايه لا تاخذوا العلم عن صحافي مقوله تراثيه العلم اللي هو علم الروايه يعني عموما يقول لك ما تاخدوش من واحد بيقرا من صحيفه لانه لازم يجي ايه بالذاكره. كذلك الايه المصحف ما كانش الناس بتتبادل ان هو يروح يعني ما فيش واحد. انت لو جبت واحد دلوقتي في القرن ال 21 واديته مصحف وهو بيعرف لغه عربيه مش عارف يقرا لازم يتعلم قواعد الايه التجويد عشان يقدر يعرف فين القلقله وفين ال دي برضو دي بشريه مش ايوه ما هو اقصد ايه انا امي وانا في سنه 6 جابت لي المصحف بتقول لي اقرا يا ابني وانا شاطر في المدرسه ففتحت المصحف مش عارف ايه اقرا لانه برغم ان هو كلام عربي اهو لكن طريقه كتابته غير كتابه الايه قواعد اللغه العربيه اللي انا اتعلمتها من النحو والصرف في المدرسه. فلازم اقعد بقى لازم اقعد بقى كل يوم جمعه مع شيخ عشان اتعلم قواعد التجويد. فلازم تبقى شفهيه برضو. يعني ايه شفهيه؟ يعني انا خدتها بالروايه شادي ما خدتهاش من المصحف. ماشي يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان التواتر الشفهي ده ما يبقاش هو الأصل. هو الاصل هو الاصل هو الاصل. لذلك كل الناس اللي بتتكلم بقى على ايه القران محرف لان هناك اختلافات في المكتوب بين تبينوا وتثبتوا وده كان ممكن لان العربي كان بيكتب من غير نقط وبتاع فممكن العربي ايه يغلطوا ده كلام يعني انا في تعبير كلام في الهوى لانه التداول للمصحف عبر التاريخ تداول الايه الشفهي بالروايه بالاجازه. تمام يعني مش عايزين نستطيل في النقطه دي كتير قوي يعني كده لب النقطه الطويل العريض ده ان انت بتصل الى كلام الله بالايه بالروايه لم تصل اليه بالايه بالمكتوب بالمكتوب. ماشي والمصحف اللي في ايدينا معمول من الروايه الشفهيه بروايه الشيخ الحسين الحداد. النقطه الثانيه شوف بقى قواعد التلاوه وده موجود عن مين بقى عن الشيخ القاضي. انت عارف عبد الفتاح القاضي ده مات سنه كام؟ 1982 الله يرحمه. عن الشيخ الضباع عن الشيخ الحسين الحداد عن الشيخ المخللاتي ده مات 1893 عن الشيخ المتولي. هات اي مصحف الشيخ المتولي ده في عصر محمد علي. تمام طيب احنا بعد 1000 سنه هيجي ناس تقولوا عن بقى في نسخ هيذكروا مارك زوكربيرج في الموضوع السنه شادي. ما هو دلوقتي بقى في نسخ ايه ما فيش حد من السعوديه على فكره كله من مصر. لا ما كانش علم يا ما كانش في علم في السعوديه ايه بلد المنشأ ما كانش في علم اقصد ما كانش في علم بمعنى ايه يعني حضرتك بتقول الكلام ده للتشكيك في الموجود دلوقتي النسخه برضه على نيتي انا بقول لك علم، بقول لك معلومه، بقول لك المصحف اللي انت بتمسكه دلوقتي بروايه حفص عن عاصم منقول بهؤلاء الاشخاص اللي هم ايه 1982، والشيخ الحسين الحداد مات في الثلاثينات بتاعه القرن 19 20، والمخللاتي مات في القرن 19، والمتولي ما هو ده لانهم بيجيبوا لنا ايه بقى، بيجيبوا لنا المنظومه بتاعه الشاطبيه والطيبه بشرح هؤلاء. واخد بالك؟ فعايز اوريك ان هناك بشر بينك وبين الوحي. فالناس بقى اللي هي عملت ايه، تنقد في الروايه والروايه والبتاع ده كله، المصحف ذاته اتينا بالايه، بالروايه. والفرق بينها ايه، ان دي روايه متواتره. ما في فئات من الشيعة بتقول ان المصحف العثماني اللي موجود ده ليس هو ايه المصحف كاملا، وقد حذف منه مش عارف ايه وايه، وعندنا مرويات بتتكلم على تصوير المصحف بتاع كعب بن ابي، ومصحف علي بن ابي طالب، ومصحف السيده عائشه. احنا ما عندناش مصاحف يعني لعلي بن ابي طالب، بس ايه مذكور تصوير بالكتابه عنه في ايه، في كتب المصاحف للسجستاني مثلا، انه المعوذتين ليسوا من ال. طيب ده كلام بقى يعني ده دي روايه برضو للتشكيك في المصحف. شوف برضو انت بتقول ايه، روايه للتشكيك، لانك يعني انت عبد الله بن مسعود، ابن مسعود ما كانش عنده معوذتين في الكتاب، روايه احد ليه واحد كتبها عشان يشكك في هذا الكتاب يا جماعه. ما اشتري مني ببريزه بقى. ما هو ال ال ال ال ال ال ال انت وصلت القناعه ووصلت اليقين، فبتعتبر ان اللي انت تعرفه هو ده الايه، هو ده الدين، هو ده الصح. فاي رؤيه مخالفه له هتبقى ايه، انت عملت الحكم ده بايه، بمجرد ان هو بيخالف اللي انت تعرفه. اللي انا بقوله ان احنا ما درسناش الكلام ده، ولذلك احنا بندافع. بس احنا عندنا بيتنا في يا استاذ جمال، الروايات فيها تشويه كبير جدا، ده حتى فيها تشويه لصوره النبي نفسه. يعني الناس اللي بيعملوا المظاهرات دي على الرسوم الكاريكاتيريه، لو فتحوا من الكتب الروايات هيلاقوا اوحش من الرسوم الكاريكاتيريه دي. ما هو الحل اللي انت بتقدمه مش حل. ليه بقى؟ الحل اللي انت بتقدمه والاخرين بيقدموه مش حل، اللي هو ايه بقى، احنا ملناش علاقه بالدعوه بالروايات، الروايات دي كلها مشكوك فيها وسيبنا منها ومختلقه، وخلينا في القران، القران هو الايه، هو الاساس. انا بقول لك بقى، لما انت بتضرب في سلسله السند بالروايه وكده، بتضرب فين؟ في القران ذاته، لانه جاي لنا بالروايه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه انا عايز اقول لحضرتك انطلاقا على نقطه السند والكلام ده، يعني لما يجي في المصحف يقول لك ان في ناس منافقين ايام عصر النبي، كان النبي لا يعلمه، نحن نعلمهم، والقران خاطب النبي بالطريقه دي، ماشي، ومن اهل المدينه من مرضوا على النفاق. يعني في ناس كده جبتنا لتاريخيه القران اهو، يعني انت دلوقتي بتقول ايه، بتاخد ان القران شواهد تاريخيه على الزمن. لا انا بقول القران قديم، ما هو قديم، ما انا بتكلم على دلوقتي، ان انت تعتمد على روايه واحد نائلها. انا ما اعرفش الشخص ده، يعني مثلا البخاري جه مره قال لك انا روحت لقيت واحد عشان يجمع حديث من واحد، لقاه بيضحك على الحصان بتاعه بموضوع السكر مثلا، بياكله وما بياكلوش وبيضحك عليه، يكذب عليه، ما خدش منه الحديث. طب نفترض بقى هو ما شافش الموقف ده، كان هياخده وهنبقى احنا ملزمين بيه؟ ما هو ده بيبين ان الموضوع كله بشري، واحنا بنقال ما البخاري تم تقديس البخاري بعباره عن مكنه من التقديس علشان محافظه على حاجات معينه، ما هو ده شغل بشر برضه. تمام، واخد بالك؟ وكل الأئمة ده، احنا عندنا دلوقتي مولانا الإمام العلامة نور الدين علي جمعة، انت شايف الألقاب؟ نور الدين علي جمعة، شيخ علي جمعة اللي هو كان المفتي لحد 2000 ودلوقتي شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية. فصنع الأساطير ده موجود طول الوقت، وده طول الوقت. ما دول السامرية بقى، السامرية. وكل جماعة وإيه وشيخهم واللي بيقدسوه، يعني في برضو معلق برضو سالم فاضل بيكلمنا على إيه، إن إحنا مهملين موضوع الإمامة في الموضوع، إن لابد يكون هناك إمام، ولابد أن نسير وراء الإيه الإمام لكي نصل للحق يعني. وإحنا في مناقشاتنا دي مهملين موضوع الإيه، القيادة والإمام. المدرسة بتقول الإمامة جاية من العقل، لا ما هو في برضه تصور على انه المدرسه اقول شغلك انت شادي، وانت المفروض تقدم نفسك على انك رسول. لا انا ما لما تقدم نفسك ان انت على انك رسول، وان دوت جالك وحي وقال لك الحاجات دي. لا موضوع الموضوع انت يبقى انت دخلت الوحي اوحى ربك للنحل. يعني الوحي استنى بقى لحظه واحده، انا قاعد ساكن فتره طويله. هل انا دلوقتي التوراوي برضه بالنسبه للسؤال اسمعني بس الله يرضى عليك. هل انا محتاج لحروف علشان احس بوحي الله؟ لا مش محتاج لناس، مش محتاج، بدليل ان اليابان ودول كوريا تطوروا من غير هذا. محمد انت بتخش معاه في نفس نقطته، ما هو دي نقطته. لا انا نقطتي الناس اللي بيقولوا ان الكتاب بيؤكد، هو الشفع والوتر، الوتر هو العقل والكتاب بيؤكد على الفطره السليمه. يعني انت من غيره اللي هي ايه نقطتك، توصل للحكمه عادي. نقطتك اللي هي ايه؟ نقطتك اللي هي ايه اللي انت قلتها قبل كده؟ ان كلام الله، ما المصحف مش كلمني على انه لو كل البحار امتدت سبعه احر ما نافذ كلام الله، كلمات الله. ما كلمات الله هنا ايه؟ مش مقصود بها الكلمات، الحروف المخلوقات. ما ده الرؤيه الصوفيه اللي بتشوف ان المخلوقات والكون، واحنا بنقول كلمه الايه على الايه بالمعنى الايه في المصحف، والايه هي ايه؟ البينه والدليل الفيزيقي اللي بيدي. ايوه ده حقيقه، الايه هي البينه والحجه فعلا. فلما يقول بقى واوحى ربك الى النحل واوحى الى ام موسى، ما في بقى وحي اللي هو ايه؟ يعني الالهام في خفاء. تمام. ففي تصورات عند اخواننا الشيعة وعند اخواننا المتصوفه انه الوحي اللي هو بالرساله المحمديه انتهى بوفاه النبي، لكن ما زالت الصلة موجودة، أن الله كلام الله إيه وكلماته ممتد الوجود. وحتى ممتد. كلمة قرآن دي المقصود بها من أن أنت تستقر على فكرة معينة وبتتغير في كل وقت وحين. فالقرآن ما زال يتنزل عليك عادي. دخلنا في ساعة ونص. المسألة الأساسية هو أنه المصحف والقرآن هناك وسيط بينك وبين النبي، بل بينك وبين الله عبر النبي ذاته، وده بشر. فالنقل ده بيخضع لقواعد البشر في الايه؟ اللي هو خاضع للجوانب دي كلها. النقطة الثانية المسألة التاريخية، واحنا ما عرجناش عليها بصورة كبيرة، وإيه معنى كلمة التاريخية؟ لأنه في ناس كتير جدا بتفهم التاريخية على إنه إيه معانيه هتبقى محصورة في القرن السابع وبتخاطب أبو لهب وكده، يبقى كده القرآن انتهى ولا يصلح لإيه لكل زمان ومكان، فبيحاربوا التاريخية بالمعنى ده. ومفهوم التاريخية غير كده خالص، مفهوم التاريخية أوسع من كده. مفهوم التاريخية معناه إنه إيه؟ أن القرآن ظاهرة أو الوحي ظاهرة حدثت في الزمان والمكان. يعني بعد خلق الله للعالم. ظاهرة حصلت في الزمان والمكان. لكنها ليست محصورة، معانيها ليست محصورة بالإيه؟ باللحظة والزمان والمكان ده. بس النقطة الثانية بقى اللي أنت هتختلف معايا يا شادي، إننا لا يمكن أن نفهم معناها ومغزاها لنا بدون أن نفهمها في الإيه؟ في الوقت، ولا نلزم بها الاخرين. يعني طبعاً لان فهمك هيبقى في النهايه فهم بشر بالظبط كده. الاشكال بيبقى مش هادي يفهم فهم او محمد يفهم فهم ويعتقد ان فهمه ده مطابق لمراد الله. لمراد الله لا، وده اللي بيسبب المشاكل. الناس كتير جدا بيعتقد ان هذا صحيح الايه الاسلام، اللي هو يعرفه يعني هو صحيح الايه الاسلام. لانه في بعض الناس فعلا زي ما حضرتك قلت تاريخيه النص ان معناته ان نص تاريخي بقى ملناش علاقه بيه. يعني ما معناه في الزمان والمكان. يعني انا مثلا انا ضربت لك مثل قبل كده اللي هو ايه، بقول لك هو قال لها الجو جميل. لما انا هحاول افهم العباره من داخلها لغويا او حتى بتعبيرك باللسان، يعني في واحد بيخبر عن جمال الجو واحدة، ده معنى اهو. تمام ماشي كده. لما اجي اقول لك ان هو دي المره الثانيه وان هو قالها من خمس دقائق فاتت، يعني دي المره الثانيه بيقول فيها الجو جميل، يبقى هو هنا بيخبر على الجو. لا وجماله. طيب ان هو واحد قاعد جنب واحده في طياره، ها المعنى هيضاف عليه ايه؟ دلالات تانية. طيب لو قلنا انه واحد بيكلم مراته علشان هي كانت زعلانه منه عشان حاجه ما عملهاش لها. شوف هي نفس العباره بتاخد ايه؟ دلالات. اللي احنا بقى مش هنقدر نفهم مغزى هذه العباره من ايه؟ من الوقوف فقط قدام البنيه النحويه او الصرفيه، وده اللي بيعمله الاخواننا بتوع الايه؟ الظاهريه. انت بتقول بقى يا جماعه لا احنا لازم نفهم سياقات القران كله، لازم نفهم ايات اللي انتم بتسموها التشريعات ديت في ظل القصص وفي ظل ما فيش يعني التشريعات دي ما فيش. انا بقول فهمها في ظل يا سيدي، ما قلناش في تشريعات، بقول تفهمها في ظل. قال انك تفهمها فهم رغم الانسان يشرع لنفسه تشريعات الانسان اللي بيشرع. ما ده فهمك برضه، ما ده فهمك برضه اللي احنا ممكن نشتريه وممكن ما نشتريهوش ويبقى غالي علينا مثلا. عموما يعني نتوقف عند هذا القدر عشان ما نطولش على المشاهدين والمشاهدات، احنا خدنا ساعه ونص، ونستكمل مساله التاريخيه وخدم القران من الناحيه اللاهوتيه، لان محمد عنده ارتكاليا من موضوع كلمه اللاهوت، من الناحيه اللاهوتيه المره الجايه، يبقى يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. تحياتي للمشاهدين والمشاهدات اللي احنا خرجنا تعليقاتهم واللي ما خرجناش تعليقاتهم. محمد عابد الجبر التاريخانية مش ليست هي الحل. ماشي يعني نناقش الموضوع دي كويس. عندها لبس انت وضحته عن التاريخانية، بس دي التوضيح اللي انت وضحته كويس يعني. لا اصل في فرق ما بين التاريخيه والزمنيه، وهم التاريخانيه بتعبير اخواننا المغاربه، ما بنستخدمش التاريخانيه لانه يعني ايه القط بتاعه مش متناسق قوي يعني، بس هو ايه انا بفرق بين التاريخيه وبين الزمنيه، وده كلام ممكن نتكلم عليه المره القادمه. تحياتي لكم. بالنسبه للمشاهدين والمشاهدات، الحلقه بتاعه يوم الثلاث هيبقى قراءة في نص. عايزين نعمل بقى شغل، يعني الفرق بيننا وبين الغربيين هو في إنتاجيتهم، يعني احنا ممكن نقعد نتكلم ساعة ونص إنتاجيتنا تبقى قليلة، وهم يتكلموا نص ساعة وإنتاجيتهم تبقى عالية جدا. فعلشان نحاول نزود الإنتاجية بتاعتنا هنعمل إيه؟ اللقاء اللي جاي يوم الثلاث هيبقى لقاء الدكتور اليمين بن تومي من الجزائر، هيقدم قراءة لورقة بحثية كان كتبها الدكتور عبد الباسط هيكل من جامعة الأزهر ونشرها سنة 2016. فانا هنشر الورقه ذاتها، هي منشوره على مؤمنه بالحدود اللينك ليها، الناس يعني تحاول تقرا وتطلع عليها عشان لما يبقى في نقاش يبقى انت عندك خلفيه عن ايه، ما نقعدش نشرح في المشروح فنقدر ننجز، ما نقعدش ايه نكرر الموضوع ده اللي هو ايه احنا بنتقابل وبننبسط وبنقضي وقت جميل مع بعض بس بنقول نفس الكلام اللي قلناه الاسبوع اللي فات وهكذا يعني. فعلشان يبقى في انتاجيه شويه، والتوقيت هيبقى الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة اللي هي الثانية ظهرا بتوقيت نيويورك. أنا ما أعرفش بقى توقيت جرينتش تبقى كام، لازم نشوف فرق توقيت جرينتش على نيويورك عشان نقول اللي هو قبل المعدة بساعة ونص يعني. الناس اللي هي معانا دلوقتي قبل المعدة بساعة ونص، شوف عندك التوقيت إيه بقى. ونلتقي يوم الثلاث. هيبقى دكتور بنتومي من الجزائر والدكتور هيكل من مصر، ونراكم على خير. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، والشكر لشادي ولمحمد على فركشة بالعربي، فركشة عقل، واتمنى ان احنا نفركش اكتر واكتر المرة القادمة. تحياتي لكم.